بصفحة 35 ذكر الشيخ رحمه الله الجهل بالمكفر على نوعين. النوع الأول يقول الأخ لم أفهمه جيدا، أود منكم ضرب مثال على ذلك. هذا الصنف من الناس أيها الإخوة هم الذين يعرفون أن التوحيد هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الذي أظهره للناس، وأن الله عز وجل نهى عن الشرك. لكن هذا الإنسان في هذا النوع قد أعرض عن تعلم الدين وعن العمل به، فهو هنا قد ارتكب كفر الإعراض، وكفر الإعراض هو من أنواع الكفر بالله عز وجل. ومن شروط لا إله إلا الله كما هو معلوم الانقياد المنافي للترك، فهنا لم ينقد لهذه الكلمة ولم ينقد للإسلام. ولذلك قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه ولا دخل فيه ولا ترك الشرك، فهو كافر نقاتله بكفره لأنه عرف دين الرسول فلم يتبعه، يعني لم ينقد له، وعرف الشرك فلم يتركه مع أنه لا يبغض دين الرسول ولا من دخل فيه ولا يمدح الشرك ولا يزينه للناس. ومن المعلوم كذلك أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا النوع يذكر أنواع الأعداء، أعداءه الذين كانوا في زمنه. والشق الثاني من السؤال للأخ يقول ونرجو طرح مثال على النوع الثاني من الجهل بالمكفر للتوضيح. النوع الثاني يختلف عن النوع الأول، وهذا النوع وهو الذي يعرف التوحيد لكنه يظهر سب الدين ويزعم أنه مقتد بهذا الدين ويمدح عباد القبور كما ذكر الشيخ رحمه الله، وكذلك يفضلهم على من وحد الله وعلى من يترك الشرك. فهذا كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أعظم من الأول. وما الصنف الأول فالأمر عنده مستو بين التوحيد وبين الشرك، لم يلتفت إلى التوحيد ولم يترك الشرك بل الأمر عنده سيان. وأما هذا فإنه في الظاهر التزم التوحيد لكنه يظهر سب دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويزعم كما تقدم أنه يعمل به ويمدح عبدة القبور، وإنما كان هذا كافرا كما ذكر الشيخ رحمه الله لأنه عرف التوحيد وعرف الشرك لكنه لم يعمل به وناقضه. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله استدل بآيتين، الآية الأولى في سورة البقرة وهي قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، وكان هذه الآية قد نزلت في شأن اليهود، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فهؤلاء الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يستفتحون على الأنصار، فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مصدق لما معهم من التوراة وقد علموا به وتيقنوا أنه هو النبي الذي بشر به موسى والنبيون من بعده كفروا به فلم يؤمنوا به. وهذا هو حال هؤلاء الذين أراد الشيخ رحمه الله أن يبين ما هم عليه، فإنهم عرفوا أن هذا هو التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو الشرك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم ناقضوه. وأما الآية الأخرى من سورة التوبة وهي قوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. قال الشيخ: وهو ممن قال الله فيه، ثم ذكر هذه الآية، والمقصد من ذلك هو الطعن في الدين الذي عرفوا أنه هو حق من عند الله تبارك وتعالى، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. وهذا شأن هؤلاء الذين شابهوا أهل الكتاب وطعنوا في الدين الذي عرفوا أنه هو الحق وأنه هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه. وفي قوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر، هذا فيه دليل على أن من طعن في الدين وتصدى للرد عليه فإنه يعتبر من أئمة الكفر، كما قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره. والخلاصة أن النوع الثاني، هؤلاء الصنف، هم الذين يقدحون في دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع معرفتهم بأنه هو الحق من ربهم، وهم مع ذلك يظهرون الاقتداء بهذا الدين، والله أعلم.